أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا ليلة البارحة في شرح آية المحرمات في سورة النساء، وهي قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. وانتهينا إلى قوله جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وذكرنا بعض مسائل الرضاع، وذكرنا أن الصحيح أن الرضاع الذي يحرم هو إذا كان 5 رضعات فما فوق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: أرضعيه 5 تحرمي عليه. وأيضا تعرضنا لبيان أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في الصغر، إذا كان في الحولين، لقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن أراد تمام الرضاعة فإنها إلى حولين. وأيضا ذكرنا ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة المحرمة التي تنشر التحريم هي التي تكون تسد الجوع، ولا تسد الجوع إلا إذا كان الطفل صغيرا، وأما الكبير فإنه لا يسد جوعه إلا الطعام. وأيضا دل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين وفتق الأمعاء، يعني لا رضاع يحرم إلا ما كان في الحولين الأولين وفتق الأمعاء، يعني شق الأمعاء ودخل فيها، والمراد أنه يدخل أمعاء لم تأكل الطعام، فهو أول ما يدخلها. وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهبت أم المؤمنين عائشة وبعض الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، فلو رضع رجل كبيرا من امرأة فإنها تصبح أمه إذا رضع منها 5 رضعات. واستدلوا على ذلك بحديث سهلة بنت سهيل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه تحرمي عليه، قالت إنه كبير أو إنه ذو لحية، قال أرضعيه تحرمي عليه. وخالف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خالفها بقية أمهات المؤمنين، فقلنا إنا لا نرى ذلك إلا رخصة أرخصها الله لسالم فلا تتعداه إلى غيره. وذهب بعض أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن رضاع الكبير لا يحرم كما قال الجمهور إلا في من كانت حاله مثل حال سالم، لأن سالم مولى أبي حذيفة كان قد تبناه أبو حذيفة في الصغر قبل أن يحرم الله التبني، وهو ليس ابنا له، لكن كانوا في الجاهلية وفي صدر الإسلام يتبنى الرجل ولدا وإن لم يكن قد ولده، ولكن يتبناه وينسبه إلى نفسه. فلما حرم الله التبني اتخذه أبو حذيفة، اتخذ سالما مولى له لما حرم الله عليه التبني، قال إذن هو مولاي، وكان صغيرا وكان يدخل معه ويخرج ويدخل على زوجته سهلة بنت سهيل. فلما كبرت سنه وتقدم به السن صار أبو حذيفة رضي الله عنه لا يعجبه دخوله على أهله، فجاءت سهلة زوجته أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالما بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في وجه أبي حذيفة من دخوله علي شيئا، قال أرضعيه تحرمي عليه. الحديث. فقالوا إذن حال سالم معروفة، فلو فرض أنه وجد مثل هذه الحال يكون محرما، وأما غير ذلك فرضاع الكبير لا يحرم. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لدلالة النصوص، وإلا لو فتح هذا الباب لفتح على الناس شرا كثيرا. فإذا أرادت المرأة أن تتخلص من الرجل احتالت له وأرضعته أو حلبت له من ثديها، ثم بعد 5 مرات تقول أصبحت أما لك لا تقربني. الشريعة لا تأتي بمثل هذا، وإنما هي شريعة محكمة. ولهذا رضاع الكبير لا يحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا من كانت حاله مثل حال سالم، والله أعلم. المسألة التي تليها، هل أو هي ما يسميها الفقهاء لبن الفحل، لبن الفحل، يعني هل اللبن إذا ارتضعه الرضيع ينشر التحريم في حق زوج المرأة وإلا خاص بالمرأة، يعني المرأة التي أرضعته أمه وأبناؤها إخوانه، أم أنه يتعدى إلى زوجها الذي در لبنها بسببه؟ جمهور أهل العلم على أن لبن الفحل يحرم، ولهذا يسمونه لبن الفحل، لأن هذا اللبن الذي درت به المرأة إنما كان بسبب فحلها وزوجها، فهو ينشر التحريم. ولهذا إذا رضع رجل من امرأة فإن زوج هذه المرأة يكون أبا له، وكل أبناء هذا الرجل إخوة له، من هذه المرأة أو من غيرها، وأعمام هذا الرجل أعمام له، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، في لفظ: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ومما يدل على أن لبن الفحل معتبر وأن له أثر ما جاء في البخاري أن أفلح أخي أبي القعيس دخل على أم المؤمنين عائشة فاحتجبت منه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال لها: إنه عمك فليلج عليك. قالت: إنما أرضعتني المرأة، لأن عائشة أرضعتها زوجة أبي القعيس، وهذا الذي دخل أخو أبي القعيس أخو زوج المرأة، فمنعته عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك، فسماه عما مع أنه ليس عما من النسب، فدل على أن الرضاء ينشر التحريم. إذن إذا رضع أحد من امرأة فإن زوجها يصبح أبا له، ويصبح أبناؤه كلهم إخوة له، ويصبح أعمام أبيه من الرضاع أعمام له، وأجداده وآباؤه وأجداده كذلك بالنسبة للراضع، يطبق عليه ما يطبق على النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. كذلك يحرم على الإنسان أخته من الرضاعة، فلا يجوز له أن يتزوج بها لأنها أخته من الرضاعة. قال جل وعلا: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأمهات نسائكم المراد وأمهات زوجاتكم، النساء المراد بهن هنا الزوجات، فأم الزوجة أم زوجتك حرام عليك، لا يجوز لك أن تتزوج بها بمجرد أن تعقد على ابنتها، بمجرد العقد فهي حرام عليك. وأما بنتها لا تحرم عليك إلا إذا دخلت بها، لو أن رجلا عقد على امرأة ولكن لم يدخل بها فطلقها، يجوز له أن يتزوج ابنتها، لأن الله قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا لم يكن دخل بالمرأة وطلقها قبل الدخول ولهذه المرأة بنت، يجوز له أن يتزوج بها. لكن لو أنه عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولها أم، لا يجوز له أن يتزوجها. ولهذا أم الزوجة محرم لك، يجوز أن تسافر معك، وأيضا يجوز أن تكشف وجهها عندك لأنها محرما لك. قال جل وعلا: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربائب جمع ربيبة، وهي بنت امرأة بنت زوجة الرجل من غيره، بنت امرأة الرجل من غيره، هذه هي الربيبة. يتزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق فهذه البنت ربيبة لا يجوز له أن يتزوج بها إذا دخل بأمها. وقوله التي في حجوركم، الحجور جمع حجر ويقال حجر، كلاهما صحيح. والحجور قيل هي البيوت، وربائبكم التي في حجوركم يعني التي في بيوتكم. وقيل بل المراد بالحجور هنا جمع حجر، وهو الحضن، الحضن بالكسر، وهو ما بين الإبط إلى الكشح، هذا يسمى حجر الرجل. وضعت الطفل في حجري أو في حضني. والمراد أو هذا القيد التي في حجوركم هو قيد بحسب الغالب، وإلا فبنت الزوجة حرام عليك وإن لم تكن في حجرك. لو أنك تزوجت امرأة ولها بنت ولم تأتي هذه البنت معك في بيتك فإنها حرام كذلك. فقوله التي في حجوركم هذا قيد بحسب الأعم الأغلب، ولذلك فائدة، كأنه يقول وربائبكم اللاتي ينبغي أن يكن في حجوركم مع أمهاتهن، لا تفرقوا بينهن وبين أمهاتهن، تجعلها مع أمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، نسائكم أي زوجاتكم اللاتي دخلتم بهن، فالزوجة لا بد من الدخول بها حتى تحرم بنتها. ولهذا قال العلماء العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، وعلى هذا جمهور أهل العلم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا جناح يعني لا إثم ولا حرج ولا مشقة، إذا لم تكن دخلت بالمرأة عقدت على امرأة ثم لم تدخل بها ثم طلقتها ولها بنت يجوز لك أن تتزوج بها ما لم تدخل بأمها، فلا جناح عليكم لا حرج عليكم في ذلك ولا إثم، بل هذا مما أحله الله، وإنما تحرم عليك إذا دخلت بأمها لأنها صارت ربيبة لك. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الحلائل جمع حليلة، والحليلة يقول العلماء فعيلة بمعنى مفعولة، حليلة يعني بمعنى محللة لك، محللة لأبنائكم. فالحليلة المراد بها زوجة الابن حليلة، وحلائل أبنائكم أي زوجات أولادكم من أصلابكم. وقيل لزوجة الابن حليلة، قالوا لأنها محللة له، حلال له، حلال له نكاحها وقد نكحها. وقيل بل حليلة بمعنى أنها تحل معه حيثما حل لأنها زوجته، وقيل غير ذلك. والحاصل أن المراد بحلائل الأبناء زوجات الأبناء لكن من أصلابكم، والأصلاب جمع صلب، والمراد بالصلب الظهر، فحينما يقال ابنه لصلبه يعني من ظهره، ابنه حقيقة. وهذا القيد حتى يخرج الابن المتبنى، لأنهم كانوا يتبنون في الجاهلية فينسبون الرجل إلى غير أبيه، كما نسب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل أن يحرم الله ذلك، كان يقال له زيد بن محمد، فحرم الله عز وجل ذلك على المؤمنين. ولهذا لا يحرم عليك إلا زوجة ابنك من الصلب أو زوجة ابنك من الرضاع، وأما ما كان زواجا أو ابنا مدعا فإن هذا لا يجوز، لا يجوز التبني في شريعة الإسلام، ولا تحرم لو فرض أن أحدا فعله قبل أن يعلم بالتحريم أو فعله إنسان كافر ثم أسلم، فإنه يجوز له أن يتزوج ابنته، يتزوج زوجته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا امرأة ثم بعد ذلك تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعيرته قريش قالوا تزوج بزوجة ابنه، فبين الله عز وجل أن التبني حرام وأنه ليس ابنا له، وقال في هذه الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. واختلفوا في زوجة الابن من الرضاع، أرضعت امرأتك ولدا 5 رضاعات فصار ابن لك من الرضاعة، فتزوج امرأة ثم طلقها، هل يجوز لك أن تتزوج ابنة زوجة ابنك من الرضاعة؟ الجمهور على المنع، قالوا قياسا على الابن من الصلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من النسب، فزوجة الابن من النسب حرام بنص القرآن، وزوجة الابن من الرضاعة حرام كذلك، لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة لأنه ابن له. وقد ذكرنا قبل قليل الدليل على أن لبن الفحل ينشر التحريم، قال جل وعلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد مضى ووقع قبل ذلك. وقد ذكرنا بالأمس أن فائدة الاستثناء عند قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وفي هذه الآية أن هذا يدل على أنه إن كان قد وجد نكاح قبل التحريم فنتج مثل هذا، رجل نكح زوجة أبيه أو رجل جمع بين أختين فأنجب أولادا فإنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه، لأن الله عفى عن ذلك، قال إلا ما قد سلف، لكن يجب عليه أن يفارق. فكان معمولا بهذا في الجاهلية، يتزوج الرجل أختين امرأتين أخوات، لا يجوز ذلك في الإسلام. وأن تجمعوا بين الأختين أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين إلا ما قد مضى في الجاهلية فأنجب أولادا فإن ذاك النكاح معفو عنه، وما ترتب عليه من آثار فهي صحيحة. والجمع بين الأختين تحريمه تحريم مؤقت، يعني تحرم عليك أخت زوجتك، لكن هذا التحريم مؤقت، لو طلقت زوجتك ثم انقضت عدتها لك أن تتزوج بأختها، لكن المحرم هو الجمع بينهما في وقت واحد. ولهذا قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال جل وعلا إن الله كان غفورا رحيما، إن الله جل وعلا كان وما زال ولا يزال غفورا يغفر الذنوب ويسترها ولا يؤاخذ بها، ولا يزال جل وعلا رحيما بالخلق رحيما بعباده، يرحم الخلق كلهم ويوفق بعض العباد إلى التوبة والاستغفار، بل كذلك من رحمته هذه الأحكام التي شرعها وهذه المحرمات التي حرمها. هذا من رحمته بعباده. ثم قال جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات جمع محصنة، مأخوذ من الإحصان، والإحصان في اللغة في لغة العرب يدل على المنع، ومنه قيل للحصان حصان لأنه يمنع صاحبه إذا ركب ظهره من الهلاك غالبا، وقيل للمرأة العفيفة محصنة لأنها تمنع نفسها من الفساد أو يمنعها زوجها أو وليها، فقيل لهن محصنات أي المراد اللاتي أحصن أنفسهن ومنعن أنفسهن من الوقوع في الفاحشة. والمحصنات هنا في الآية، والمحصنات لأن تقدير الكلام، وحرمت عليكم المحصنات من النساء، المراد بهن ذوات الأزواج، وحرم عليكم النساء المتزوجات، فما دامت أنها في ذمة رجل لا يجوز لك أن تتزوج بها. وقال بعضهم والمحصنات من النساء، المراد أن الأصل أن المحصنات من النساء الحرائر العفيفات محرمات عليكم إلا بالعقد. وقال بعضهم المراد بالمحصنات ما فوق الأربع، نكاح ما فوق أربع، ولكن الصواب أن المراد بالمحصنات هنا هن ذوات الأزواج، ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، يوم حنين، أصبنا سبايا لهن يوم أوطاس لهن أزواج، فتحرجنا من غشيانهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية: ذوات الأزواج حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. إلا إذا ملكتها كأن تكون زوجة رجل كافر، ثم تكون حرب بين المسلمين وبين الكفار، فيستولي المسلمون على الكفار ويسبون نساءهم، فيرى الإمام ضرب الرق عليهم، فمن سبى امرأة كافرة فإن وأذن الإمام بأن تكون مملوكة له أن يتسرى بها، تكون ملك يمين مملوكة، أمة عبدة له ملك يمين، ولو كان لها زوج، لكن يستبرئها بحيضة إن كانت حائلا وبوضع الحمل إن كانت حاملا. إذن والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وذوات الأزواج، وحرمت عليكم ذوات الأزواج أيضا إلا ما ملكت أيمانكم، ما ملكتموه عن طريق ملك اليمين، وأسند الملك إلى اليمين ومرد به الرق من باب التكريم لليمين، فهي مقدمة في الأشياء المكرمة، يعني المراد ما ملكتموه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، كتاب مصدر، قيل إنه مصدر كتب الله ذلك كتابا، وقيل إنه منصوب على الإغراء إلزموا كتاب الله، إلزموا كتاب الله، والإشارة بقوله كتاب الله هذا إلى ما سبق من الأحكام، هذه المحرمات، من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والآيتان بعدها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه الآية التي نحن فيها والمحصنات من النساء، هؤلاء أو هذا التحريم كتاب من الله كتبه عليكم أي فرضه عليكم، وألزمكم به، فهو كتاب من الله، حتم فرض لازم. ليس هذا التحريم أنتم بالخيار، إن شئتم حرمتم وإن شئتم لم تحرموا، بل هو حق لازم، كتاب مكتوب فرضه الله عليكم. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، قرئ وأحل بالبناء للمفعول، وقرئ وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل الله لكم ما وراء ذلكم، أو أحل، والمحل هو الله سبحانه وتعالى. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ظاهر الآية أن غير هذه المحرمات التي ذكرت في هذه الآية، في هذه الآيات، أن ما سواهن وما عداهن حلال لكم، حل لكم، يجوز لكم أن تتزوجوا بهن. ولكن هذا العموم، عموم هذه الآية، مخصص بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهذه أيضا من المحرمات، التحريم المؤقت، لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج خالتها أيضا معها، ولا يجوز له أن يتزوج امرأة ويتزوج عمتها. فيكون قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا العموم مخصوص بما دل عليه الدليل الصحيح. إذن وأحل لكم ما وراء المحرمات هنا إلا الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، فهذا أيضا محرم لا يجوز، وما سوى ذلك فهو على الحل والإباحة، ما عدا هذه المحرمات التي في الآية والتي في السنة، التي في القرآن وفي السنة، ما عداهن حلال لكم، يجوز لكم أن تتزوجوا بهن. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، أن تبتغوا يعني أن تطلبوا بأموالكم، هذا دليل على أنه لا بد من المهر، لا بد من المهر في الزواج، فلا حرج عليكم أن تطلبوا بأموالكم نكاح النساء بشرط أن تكونوا محسنين غير مسافحين. محسنين يعني متعففين، ليس على سبيل الزنا يدفع مالا ليزني بامرأة، لا، تبتغوا تطلبوا بأموالكم نكاح النساء بشرط أن تكونوا محسنين يعني متعففين عن الزنا، وإنما تطلبون بالنكاح الشرعي وبالعقد الشرعي، محسنين غير مسافحين. والمسافح، المسافحون جمع مسافح، والمسافح هو الزاني، قيل له مسافح لأنه لا هم له إلا سفح هذه النطفة، بخلاف الذي يتزوج زواجا شرعيا فإنه كما يريد الشهوة، يريد الولد، يريد الذرية. فالمراد أن غير مسافحين يعني غير زانين ومعلنين بذلك، لأن أهل الجاهلية كان الزنا عندهم قسمان: قسم مع خدن، مع خليل، مع صاحبة واحدة، أو المرأة تزني مع رجل واحد، فكانوا لا يرون بهذا بأسا. والنوع الثاني أن تكون مبذولة لكل أحد، وهي المسافحة، يعني المجاهرة المعلنة للزنا مع كل أحد. فكانت العرب تحرم هذا ويجيزون نكاح الخدن، الزنا بخدن واحد، فحرم الله الزنا كله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا كله حرام، مع واحد أو مع مئة لا فرق. ولهذا تجد أن القرآن جاء بمثل هذا: محسنين غير مسافحين، محسنات غير مسافحات، مع أن الإحسان فيه معنى التعفف، فيه معنى العفة والامتناع عن الوقوع في الزنا. طيب لماذا أتى بمسافحين؟ يعني كل الزنا الذي كنتم تفعلونه في الجاهلية حرام، ما كان مع واحد أو كان مع كل واحدة، أو كانت تزني بواحد أو تزني مع كل أحد، فالزنا كله حرام قليله وكثيره. وهذا من حفظ هذه الشريعة لأعراض الناس وحرصها على طهارة الأعراض وسلامتها، لأن هذا خير عظيم. لكن إذا اختلطت الأنساب، اختلط الحلال بالحرام، فسد الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر محمود وعظيم ونعمة من الله على عباده حفظ أنسابهم، فالرجل لا يكون منسوبا لأمه وأبيه، نكاح شرعي. ويأبى أهل الشهوات وأهل الضلال إلا السعي في إشاعة الزنا وفتح طرق الزنا والطرق الموصلة إليه، لأنه إذا فسدت الأعراض فسد الناس وانتهكت المحارم. فكم من رجل ربما تزوج بأخته ما دام أن أمه قد زنت به، وربما دخل على امرأة لا يحل له أن يدخل عليها، ونظر إلى امرأة لا يحل له أن ينظر إليها، إلى غير ذلك من الأمور المحرمة والآثام. ولهذا أحاط الشارع الأعراض بسياج منيع. الأعراض ليست لعب، ليست لعب، فحرم الزنا، بل قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا، قال لا تقربوا، حتى يشمل التحريم كل أمر يوصل إلى الزنا. كل أمر يوصل إلى الزنا فهو محرم، لأنه قال: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا كل شيء يتعلق بالزنا، ما يوصلكم إلى الزنا، والزنا من باب أولى، لا تفعلوا. ومن أراد أن يرمي امرأة بالفاحشة طلبه الشارع بأن يأتي بأربعة شهود على ما قال، وإلا يجلد حد المفتري 80 جلدة. الأعراض شأنها عظيم في الإسلام، ولهذا على الرجال أن يحافظوا على أعراضهم وأعراض نسائهم وبناتهم وأولادهم، وأن يعتنوا بهذا حق العناية، فهو والله خير، وهذا أمر عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الغيرة في غير ريبة، أن الله يحب الغيرة في الريبة ويكرهها في غير ريبة. يعني إذا صار الإنسان عنده غيرة لأنه رأى أمرا يريب، هذا يحب الله ذلك ويحمده. الغيرة أمر على الأعراض أمر محمود، لكن غيرة بغير سبب، بعض الناس عنده وسوسة شيء زائد، لا، الله لا يحب هذا. ولهذا لما جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله، تقتلونه؟ قال: نعم، البينة وإلا حد في ظهرك، ائت بين 4 شهود بأنها زنت، وإلا نقيم الحد عليه. فقال: يا رسول الله، أجد الرجل يزني بامرأتي، أتركه وهنتاه وأذهب ألتمس الشهود؟ أجده معه وأذهب أبحث عن الشهود يشهدون؟ والله لا أعلونه بالسيف. فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغيرة محمودة أيها الإخوة على الأعراض، هذا يدل على الرجولة وعلى سمو نفس الرجل الذي تحصل منه هذه الأمور، ولكن بحيث أنه لا يتجاوز الحد. بعض الناس يصاب بداء الوسوسة، ولو أن المرأة خرجت تمشي معه ونظر إليها رجل غضب عليها، لا ذنب لها في مثل هذا. لكن إذا حصل منها شيء، نعم، عليه أن يوقفها عند حدها وأن يحرص على منعها من كل ما يشينها. يقول الله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، أن تطلبوا بأموالكم النكاح نكاح النساء محصنين غير مسافحين، بشرط أن تكونوا متعففين عن الزنا، يعني زواجا شرعيا غير زانين بواحدة ولا مع سائر النساء. فالمراد بالمال هنا هو المهر. محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، فما استمتعتم به منهن. قال ابن جرير وغيره: فما استمتعتم به منهن، يعني فما حصل منكم من جماعهن فآتوهن المهور مقابل ذلك، يعني هذا في النكاح الشرعي. وهذا دليل على أن المهر يجب بالاستمتاع بالدخول. فما استمتعتم به منهن، يعني من استمتعتم بهن من النساء بالعقد الشرعي فاستمتعتم بهن وجامعتموهن وجب عليكم أن تدفعوا لهن المهور الأجور، وهي المهور. ومن هنا قال الجمهور أن المهر يجب بالدخول، أن يخلو الرجل بامرأته. إذن هذا معنى الآية، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض المفسرين إلى أن هذا في نكاح المتعة قبل تحريمها، فما استمتعتم به منهن، قالوا كانوا مأذونوا في المتعة في المتعة قبل في صدر الإسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: حرمت المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم يوم فتح مكة بالاستمتاع بالنساء، ثم أرسل مؤذنا يؤذن بالناس ويناديهم إن الله، قال: كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخلي سبيله. يكفي هذا في التحريم. نعم كانت موجودة فحرمها الله عز وجل، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله. ولهذا عام فتح مكة قال: كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ما يأتي أحد يقول هذا حلال الآن، إلى يوم القيامة. والحديث رواه مسلم في صحيحه من طرق متعددة. فلا يجوز نكاح المتعة، لا بد أن يكون نكاحا شرعيا بعقد ولي وشهود ومهر، وليس أيضا بنية الطلاق، بنية البقاء والاستدامة تبقى معه. لكن إن حصل بينهم خلاف ما استطاع أن يعيش معها وتعيش معه شرع لهم الطلاق كحل، لكن ما يتزوج هو بنية الطلاق، بل يتزوج بنية البقاء والديمومة والمكث معها. ولكن جمهور أهل العلم على أن هذه الآية إنما هي في النكاح الشرعي، والمراد بالاستمتاع هنا يعني استمتاع الرجل بزوجته بالنكاح الشرعي. يقول الطبري: فما نكحتم منهن فجامعتموهن، يعني من النساء، فآتوهن أجورهن فريضة، يعني صدقاتهن فريضة معلومة. وقال غيره: فمن تبعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن، أي مهورهن. هذا معنى الآية. وحتى على قول من قال أنها في نكاح المتعة هذا قبل تحريمها، لكن لما حرمت نسخ الأمر. فآتوهن أجورهن فريضة، أي فريضة واجبة من الله، فرض الله ذلك فريضة، دليل على أن المهر واجب، أنه لا يجوز النكاح بدون مهر، ولا حد لأقله كما لا حد لأكثره على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ما أجد. قال معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وأكثر المهر لا حد لأكثره أيضا، كما مر معنا ليلة البارحة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. القنطار هو المال الكثير غير محدد بعدد. فريضة فآتوهن أجورهن، أي آتوهن مهورهن فريضة واجبة عليكم، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. من قال إن الآية في نكاح المتعة، قال: لو أن رجل تمتع بامرأة ثم أراد أن يزيد المدة فلا جناح إذا تراضى معها. وأما الجمهور الذين وهو الحق الذين يقول هذه الآية في النكاح الشرعي، يقولون معنى الآية: فما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني ما تراضيتم عليه أنت وزوجتك بعد أن فرضتم المهر وسميتموه، فتراضيتم عن رضا نفس، أنت قلت مهرك 10,000 أريد أعطيك 15,000 عن رضا نفس منك، فلا جناح لا إثم. أو المرأة قالت: أنا تنازلت لك عن 5 من المهر، لا أريد منك إلا 5، ما دام عن رضا وطيب نفس لا جناح عليك. هذا معنى الآية: فما تراضيتم به، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة التي فرضتموها وسميتموها. إن الله كان عليما حكيما، عليما قد أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك هذه الأحكام، علم ما يصلح حالكم فشرع لكم هذه الأحكام، وعليم بمن يلتزم بشرع الله ويستقيم على أوامره ومن يخالف، حكيما فيما شرع وقدر جل وعلا. فأحكامه كلها في منتهى الحكمة وفي منتهى السداد، فهو حكيم في أقواله وأقداره وأحكامه وشرعه، يضع كل شيء موضعه جل وعلا. نعم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا دليل على صحة قول الجمهور في الآية السابقة أن الله أذن لهم أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مسافحين، يعني تزوجوا النكاح الشرعي. ثم قال: فمن لم يستطع منكم طولا، والطول هو الغنى والسعة، من لم يكن عنده غنى وسعة وفرة من المال يستطيع أن يتزوج به امرأة حرة فإنه يجوز له أن يتزوج بملك اليمين بشروط. والحاصل أن ذكره هنا لحكم نكاح الإماء عند عدم القدرة على نكاح الحرائر دليل على أن الذي مر معنا في الآية السابقة هو في نكاح الحرائر في من يستطيع أن ينكح الحرة. ولكن من لم يستطع نكاح الحرة فإن له أن يتزوج بالأمة المملوكة. ولهذا قال ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو الغنى والسعة، وقال بعض أهل العلم هو الصبر، يعني من لم يستطع صبرا عن النكاح ولا يستطيع نكاح الحرة. لكن الأظهر هو قول جمهور أكثر المفسرين ومن لم يستطع طولا، يعني لم يكن له غنى وسعة في المال بحيث أنه يدفع مهرا يتزوج ويتزوج حرة فإن له أن يتزوج بملك اليمين. قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات، يعني ليس له غنى يستطيع به النكاح أو نكاح امرأة محسنة أي حرة مؤمنة فمما ملكت أيمانكم. وهذا دليل أنه لا يجوز إلا نكاح المرأة المؤمنة، ورخص الشارع في الكتابية لنساء أهل الكتاب. لكن من لم تكن مسلمة ولا من نساء أهل الكتاب لا يجوز نكاحها أبدا، أنه قال من المحصنات، نعم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، أي فلينكح مما ملكت أيمانكم. والمراد بملك اليمين كما مر معنا المراد بهن الإماء، والمراد هنا أمة الغير، أمة الغير مملوكة شخص آخر. لأنه لو كان للإنسان أمة فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأمة، لأنه يتسرى بأمته يطأها ولا يخشى من العنت ولا يخشى من الزنا لأن عنده ما يغنيه. لكن لو أراد أن يعتقها ثم يتزوج بها تصبح حرة ثم يتزوج بها حكم الله عز وجل. إذن من لم يجد طولا يتزوج به حرة وليس له ملك يمين يتسرى بها فإن له أن يتزوج أمة غيره ملك غيره. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتيات جمع فتاة، والأصل يطلق على المرأة الشابة، وهذا والله أعلم فيه ترغيب أنه إذا أراد أن يتزوج مملوكة أن يتزوج شابة فتية، ولكن لا بد أن تكون مؤمنة لأنه قال من فتياتكم المؤمنات، لا بد أن تكون مؤمنة. ولهذا لا يجوز نكاح المملوكة الكافرة، واختلف العلماء في الكتابية فأجاز الجمهور ذلك قياسا على الحرة الكتابية، ومنع من ذلك بعض أهل العلم. من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، والله أعلم بإيمانكم، هذه تسلية لمن اضطر إلى هذا النكاح، تسلية لهؤلاء الأزواج لأنه تزوج أمة في ذلك يعني نقص في حقه، وأيضا أولاده من هذه الأمة عبيد لسيدها، يتسبب ذلك بأن يكونوا أرقى مماليك لأنها هي ملك سيدها، الأمة ملك سيدها، فأولاده منها تبع لسيدها. ولهذا قال بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، قال بعض أهل العلم بعضكم بعض في النسب، كل الناس لآدم، كلكم لآدم وآدم من تراب، وقال بعضهم بعضكم من بعض في الدين، كلكم مسلمون. هذا فيه تسلية للزوج الذي يضطر إلى نكاح أمة مملوكة بعضكم من بعض. ثم قال جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن، أي تزوجوهن بإذن أهلهن، دليلا على اشتراط الولي. فلا يجوز للرجل أن يتزوج أمة إلا بإذن وليها، لأنها ملكه وماله. كذلك لا يجوز لعبد مملوك أن يتزوج إلا بإذن وليه سيده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، ومعنى عاهر يعني زاني. حديث أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح، سند حسن. وكذلك الأمة لا يجوز الزوج إلا بإذن سيدها، ولكن لو كان سيد الأمة أو سيد العبد امرأة، قال العلماء يزوج مملوكها من يزوجها. والدليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بولي، لا بد من ولي. ولهذا جاء في حديث آخر عند أبي داود وغيره عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فلا بد من الولي. فالأخ يريد سؤال، أطورق يكتب. يقول الله جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن. إذا تزوجوهن بإذن أهلهن لا بد من إذن الولي، وهو الذي يتولى العقد للزوج عليها. وآتوهن أجورهن بالمعروف. الأجور جمع أجر، ومراد المهور، وهذا دليل على أن الزواج لا بد فيه من المهر، حتى لو كان يتزوج بامرأة مملوكة لا بد من المهر. وقال بالمعروف يعني بما عرف في الشريعة أنه مناسب لها، لأن المملوكة أقل شأنا من الحرة، وليس مهرها مثل مهر الحرة، لكن أعطوها مهرا بما عرف كفايته لمثلها. وأيضا بالمعروف لا تماطلوا فيه أو تؤجلوه أو تحتالوا بإسقاطه، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، بشرط أن يكن هؤلاء المملوكات محصنات، يعني متعففات عن الزنا، لا تزني بواحد، غير مسافحات أي غير مبذولات لكل أحد، يعني لا زانية مع خليل، يعني لا تقع في الزنا مع واحد، ولا تقع زنا مع كل أحد، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وهذا تأكيد كما سبق أن قدمنا أن أهل الجاهلية كانوا يرون أن زنا المرأة مع واحد لا بأس به، ذات الخدن أو ذات الخليل، وإنما يمقتون أن تزني مع كل أحد، مبذولة لكل أحد. فجاءت هذه الشريعة العظيمة بتحريم الزنا كله، ما كان مع خدن أو خليل أو صاحب، وما كان مع كل أحد. فلا بد أن تكون متعففة ممتنعة من الوقوع في هذه الفاحشة، وأيضا لا تكون زانية مبذولة لكل أحد، ولا زانية مع خليل أو صديق واحد. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن قرئ فإذا أحصن، وقرئ أيضا فإذا أحصن، وفيه خلاف. فقال بعض العلماء فإذا أحصن أي فإذا أسلمنا، إذا أحصن بالإسلام. وقال أكثر المفسرين فإذا أحصن أي فإذا تزوجنا، فإذا أحصن يعني بالزواج، وهذا هو الصحيح، لأن الإيمان اشترطه في أول الآية: من فتياتكم المؤمنات. والأصل في الكلام يقول الله جل وعلا: فإذا أحصنا، الصواب أنه فإذا تزوجنا. إذا تزوجنا الإحصان يعني تكون محصنة ثيبا وليست بكرا، فإذا أحصنا بالزواج. والأصل أن الكلام يحمل على التأسيس لا على التأكيد، لأن لو قلنا فإذا أحصنا فإذا أسلمنا جعلنا هذا مؤكدا لقوله: من فتياتكم المؤمنات. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، وفاحشة الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمحصنات إذا زنت وهي ثيب محصنة فإنها ترجم، وإن زنت وهي بكر فإنها تجلد 100. ولهذا اختلف العلماء ما هو حد الأمة، فقال جمهور أهل العلم أن حد الأمة إذا زنت 50 جلدة بكرا أو ثيبة. فإن كانت بكرا فعليها نصف مع المحصنات من العذاب، البكر الحرة تجلد 100 فهذه تجلد 50، نصف عذابها. وإذا أحصنت أيضا تجلد 50، لأن القتل ما يتنصف، القتل ما يتنصف. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدة ولا يثرب، فإن زنت في الثانية فليجلدها الحدة ولا يثرب، إلى أن قال: فإن زنت في الرابعة فليجلدها الحدة وليبعها ولو بحبل من شعر. وما ذكر أنها تقتل أو يقام عليها الحد. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أقيم عليها الحد، فقلت: يا رسول الله، إنها حديثة عهد بنفاس، فأجلت وأخرت الحد عنها. قال: أحسنت، اتركها حتى تماثل. إذن هذه امرأة الذي يظهر أنها متزوجة وأنجبت ولدا، وما ذلك جلدها 100، جلدها 50، جلدها علي رضي الله عنه 50 جلدة. وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور. وقال بعض أهل العلم أنها إن كانت بكرا، الأمة بكرا، تجلد جلدا تأديبيا لا يحد بعدد، تؤدب تأديبا. وإن كانت متزوجة تجلد 50. وقال بعضهم: إن كانت بكرا تجلد 100، وإن كانت ثيبا تجلد 50. وبعضهم قال: تجلد إن كانت بكرا 50 وتقتل إن كانت، وهذا قول ضعيف. وأصح الأقوال قول الجمهور. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني إباحة نكاح المملوكة لمن خشي العنة. والعنة المراد به المشقة والحرج، فمن وقع في مشقة وحرج خشي على نفسه الوقوع في الزنا بسبب شهوته وهو لا يستطيع أن ينكح الحرة يجوز له أن يتزوج بالأمة. ولهذا قال العلماء أن الزواج بالأمة الجمهور اشترط له شرطان: لا يستطيع أن يتزوج حرة، ولا ويخشى على نفسه العنت، وأن تكون مؤمنة. 3 شروط: ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وإن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم. يتصوم الإنسان حتى تنكسر شهوته خير لكم. لماذا؟ قالوا: لأن نكاح الأمة يترتب عليه أن يرق أولاده، أولاده الذين سيأتون منها سيكونون عبيد مماليك لرجل يتصرف فيهم، فكونه يصبر عن هذا النكاح خير له، والله غفور رحيم. إن حصل هذا منه فالله يغفر له، ومن رحمته أن أذن له وأباح له. ونكتب بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. حسن الله إليكم. يقول: أولاد الأخت وأحفادها هل يعتبرون محارما؟ أولاد أختك، نعم، أولاد أختك أبناؤك وبناتها محارم لك، أنت خالهن، نعم. يقول: ما يسمى بالزواج العرفي هل هو صحيح أم لا؟ الزواج إذا اكتملت شروطه وأركانه هو نكاح شرعي، إذا كان بولي وشاهدي عدل ومهر وبرضا الزوجين فهو نكاح شرعي، سمي عرفا أو زواج مسيار أو زواج كذا أو زواج كذا، هذا الأسماء لا تغير حقيقة المسمى، إذا كان بشروطه وأركانه الصحيحة فهو نكاح شرعي. نعم. يقول أحسن الله إليكم، لو ماتت الزوجة وتزوج أختها أو خالتها فهل يجوز؟ نعم نعم، هو الذي يحرم الجمع بين الأختين في وقت واحد، أو الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في وقت واحد. بل لو طلق المرأة من غير يقصد أنه يتزوج بأختها، لكن طلق هذه ثم بعد مدة أراد يتزوج بأختها أو بخالتها أو بعمتها، لا حرج، المحرم هو الجمع بينهن. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من كان لها خدن أو من اتخذ خدنا هل يدخل في الوعيد الوعيد بالدخول في النار ونحوه؟ نعم، هنا هذا زاني، هذا زاني، نعوذ بالله من الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا جريمة كبيرة، والزاني والزاني والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بل إذا زنى وهو محصن نعوذ بالله حقه الرجم، ما يستحق يبقى على وجه الأرض، يرجم يقتل. نعم. السلام عليكم، يسأل يقول اليد اليسرى التي نستعملها في السنجة أو نحوه هل يجوز التسبيح بها؟ نعم يجوز، يغسلها وينظفها كما، ويجوز يستخدم فيها التسبيح لا حرج، ولو أنه اكتفى بعقد التسبيح في اليمين، وخاصة بعد الصلاة تسبيح الصلاة، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ورويت بيده، ولكن إذا تطهر المسلم طاهر، إذا أزال ما عليها من الخبث نعم يسبح بها ويعقد بها ويمسك بها المصحف أيضا لا حرج. نعم. يقول عندنا رجل يبيع السجائر وكل الناس تنصحه وهو مصر على ذلك، فما حكمه وما كيفية التعامل معه؟ والله حكمه استمروا على مناصحته وذكره بالله عز وجل، وأيضا حذروا الناس من التدخين حتى لا يكون له زبائن، وحكمه هو مسلم فاسق بهذا العمل، لأن التدخين والسجائر محرمة وإثم، وهو يعين على الباطل بفعله هذا، فعليه أن يعني يناصح ويكثر عليه. أما مسألة كيف يتعامل معه ينظر، إذا كان الهجر معه يجدي وسيردعه أو يخفف شره يهجر، وأما إذا كان الهجر سيزيد شره ويأخذ راحته إذا تركه وتبعد منه أهل الخير ولا أحد هجروه لا أحد يناصحه ولا يكلمه سيزيد شره، لا يهجر، لأن الهجر علاج، إن كان يجدي يهجر، وإن كان يعني يزيد في شره لا يهجر، لكن يستمر في مناصحته وفي مناصحة الناس كلهم في بيان أن السجائر محرمة لأنها تؤدي إلى القتل، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ولأنها مفتر والنبي نهى عن كل مفتر، ولأنها ضرر، جاء في الحديث حسن مجموع طرق لا ضرر ولا ضرار، ولأنه مؤذي خبيث يتأذى به الحاضرون، تدخين ما يقتصر شره على صاحبه، يتأذى كل الحاضرين، والله امتن الله على النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. يقول ما حكم صيد السمك بالألغام التي تقتل كل السمك؟ والله هو الأصل ما دام أنه يجوز صيد السمك يجوز، لكن ما يحتاج ألغام، ما يحتاج ألغام، هذا على كل حال ينظر، الأصل هو الجواز، لكن كان سيؤدي إلى تدمير وضرر بالناس أو أضرار أخرى ناتجة عن هذا يمنع عنه من هذا الباب، ينظر في مآلات هذا الأمر. أما الصيد السمك سواء صاده بيده أو بتفجير أو ببندقية، الأصل جواز صيده وحل صيده، لكن إذا كان سيترتب على هذا أمر آخر ينظر إليه، وإلى الأصل الحل والجواز. أي نعم. هناك مسألة تتعلق ب، عنده سؤال يقول السمك هل يجوز أكله لو مات؟ يسأل. نعم السمك يا أخي ما يحتاج أن يذكى، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، وقال أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، السمك أبدا ما يحتاج تذكيه ولا شيء، خذها من البحر وضعها في النار وكلها ما في حرج. ومثله الجراد. يقول: ماذا لو طلب مالك الأمة من الرجل الذي تزوج به أن يتزوج بها؟